العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. قال المصنف رحمه الله: فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون. فهم يبقى أهل جنه إلى ربهم ينظرون حق ربي ودب إيجيا لا يمارون في النظر إليه عن إله حقي سيئيا لا يمارون كما شكنا يان في النظر إليه إيجستا أي إيجيا إلهي إن إلهي أركيان كما شكنا يان ولا يشكون كما شكيا. فوجوههم بكرامته ناظرة وتيدود شرفست إلى هاي الشرفي ودد أي ملك الله افتيميا يعني كرامة إلهي شرفت إلهي بالله افتيميا. وأعينهم إن جهدنا بفضله قلد إلهي درادي إليه ناظرة حق إلهي بإيغيان وأركيان إلهي في نعيم دائم مقيم وحيكس بيهين في النعيم النعمة يكس بيه النعمة سوى دائم شوكتاه أو مقيم يعني مركب شوكتاه ورسك معنى لا يمسهم فيها نصب مهل إلى أيوه فيها تشند قده إذا كمهل إلى أيوه نصب وحد دار كمهل إلى أيوه وما الداريان وما هم منها بمخرجين منعها تشند قار لغا الصار أيوه لغا بحنا يماح وكلها دائما وظلها مرها تشنظ لقبنا إياه دائما ومت شوكتام وظلها هركة تشنظنا يصبنا ودائم. تلك عقبى الذين اتقوا تاسوا عرب دنبيتك كو إلهي كبغي عرب دنبيتك وذي هلا يموي عاقبة ذو ناكسن. وعقبى الكافرين النار عربتا قالتنا أما عاقبة عربتا إلا كل ميان قالتنا النار ناروي. وأهل الجحد هو الضفرات الصاحبك أو بمعنى إلهي الضفري أما إلهي كالقالوبي عن ربهم يومئذ محجوبون حق الرب قد ما لنت قيامي ولا حجابي يا ربي ولا قرين أيام وإلهي ما أركيان. وفي النار يسجرون نارنا والغش ضيا نارنا والغش ضيا والغؤلولينيا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم لبئس وحا حماضي ما قدمت لهم أنفسهم كي نفهض أهر مرسي أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وحيو حماضي إنه إلى هاي عارضي درادي أي مركب حمات. وفي العذاب هم خالدون عذاب كبذه سنة وحيهم قارق ورايا لا يقضى عليهم فيموتوا لقوم حكما يجا كركودة غير لقوم حكما يأي بالموت فيموتوا دبدا إدنتان ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يخفف لقم خفيفنا أيه عنهم يقع حقودة من عذابها عذاب كالنار لقم خفيفنا أيه وحكم ذا. كذلك نجزي كل كفور الله وحو يري كذلك أي مثل ذلك الجزاء أبا المرين تاسمد لم إذا نجزي وحن أبا المرين إنا كل كفور مثل السوق قال لما بضل خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها. قلت الماما يا شيخ مركو صا اختلاصي آيات شيغي سيني نار تقوى ريان وضد مركا أهل التوحيد ونار تقلي أنا إيشيران أهل الكبائرة أيو مركا وحكوت الماما يا ضدك يقى التوحيد ككل انتي نار تا وحي كقلا إني نكوى ريان marka sida khala man shaa Allahu min al muwahhidin yaani ahlu nar ku narta ku warayaan khala man shaa Allah iddo ilahay doona mooyaane oo min al muwahhidin muwahhidin ahatay ikhrajahum minha inu kasoo bixiyo doona marka min al muwahhidin min tabciid ma fasiraysid way ahlu tawxiid ka dhamaantood waa laga soo bixinayaa naarta marka mintu waxay noqonaysaa bayaaniya bayaaniya oo manta in la sii bayaaminayo ayay noqonaysaa marka kaa uu ilaahay doono min almuwaxidiina muwaxidiin ku cad ama muwaxidiin ahaaday ikhraajahum minha inuu ka soo bixiyo doono marka kaannahu in la yidhi ahlu naari fi naari khaaliduuna khala man shaa allahu min almuwaxidiina ikhraajahum minha وإلا انقطاع أي نقول يا معنه أدن صار لفظ وحاول الشيخ ينوت الماما يا رحمة الله عليه إن أرشنه إلى حين أركيان وأرق دبأه إن إلى حين أركي دونان إن إلى حين أركيان آيات القرآن كي أحاديث النبي قبا صلى الله عليه وسلم واشهد طيب إلهي وحوري وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وشيال وإفتيم أيام بني وحيلا إفتيم أيام نعمة نظرات وحوية وإفتين كأي نعمة لها الروح النعمة يسن نعمة وكم وقتها اسكوتي ما هالروح نبات يسن الروح نعمة يسن آيات كلوات إلى هاي تعرف في وجوههم نظرة النعيم وتيرض وحد كبر أنا يسا إفتين كنعمة يعني نعمة دي أيا كم وقتها كبر برقيصة وتيرض إلى ربها ناظرة رب جدنا وعدهنا يسوى إيه يسوى أركيسا نظرة هذه إلى لوجود بيو وحين نقطع إن لوجد شيء ذو أركتي أركتي إن لوجد شيء ذي النقطة مر مرنا وبعد تفكر إن لوجد انظروا إلى ثمري انظروا إلى ثمري يعني ملي سيارة كيف كرا لوجد شيء تفكر انت لا ايغو ارتيدي دعدو حدنا لا فكر مركا ارتيدنا ولا صوتا لكن معناها كسي لازم يا وخ نكون يا مركا تفكر مركا نظرة افر معني اسعررتا بصرف النظر واحد يكون قدبته مركا ليدي نظرة او بمعنى الانتظار وانا متعدي نظره بمعنى انتظره واسل اما واسغيا نظر هذه متعدي تهي الله استعمارا انتظار أن سبش الله استعمارا نظر وحك الله استعمارا إن لو قد تفكر اعتبار حنا غالبة ما كيف فيك قدبت أما كيف كذب بعض يضع أرتد لصعتنا وبعضا إن تفكر كي أرتد لبضا وما كيف الله استعمارا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت يعني وحلو شيء ذا إن الإيقان وكيف كران مركوا أركيان أركيدين وكترت تفكر كنا وكتر لكن وحاو غالب هذه إلى لوجود بيه إن أركيد اللوت شيء مركا تفكر كان لوجود شيء ذا أركيد والله سعطا مركا نظر بمعنى التفكر والله استعماله في هذا كذا هذا عض التفكر باللوشي تفكر أي اللوشي كيف هذا كذا هذا عضنا تفكر باللوشي إلا كفكر نظرة وحكى الله استعماله إن لو قد شيء بمعنى العطف والرحمة نحريس إن لو قد شيء ولا ينظر إليه محل لو قد شيء يعني الرحمة ذي بنو كئيبي الرحمة ذي أيانو كو إيغين بالو وجه هذه مركا مرنا وحلو استعمال بمعنى إن لو قتشي ضو يعني أرق أفرط معنا الله استعمال بمعنى انتظار مصر قال هذا وانتظاركو مركا لو قتشي ضو متعدية هذا إلى بلو قدني إلى ربها ناظرة تفكرنا هذا لو قمت شيدهم وذا تذا إله إلا كفكر معه تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله سيدا حديث قصة ربطي يعني خلق إله كفكر مخلوقات كإله لكن ذا تذا إله كفكرين حديث كان حسنه ابن حجر العسقلاني والألباني رحمة الله عليهم ابن حجر الباني بوا تحسيني أنا واحد إلى هذا وحديث حسن عطفي رحمتنا لو قمت شهده إلى ربها الناظرة وهي مخلوق بخالق حريصنا يحصر قلمه غير ممكن ساساودي راح الصهر بين لو قمت شهده بمعنى الإبصار أرق إن لو قمت شهده إلى ربها ناظرة معناها ستعين يصدح لي معنى كربا مركي موضع أقبل ولا أم بدع قركود وحي لي مادين معنى أي آياتك تحريفنا يعني ومركا سيوحي إلى هدين إلى ربها الناظرة وحلوتش إذا انتظار إلى ذن حرف بما ومحي واسم هاي معنى المحوية معنى المحوية نعم ولا معنى إلى الآلاء بل إلى ذا وواحد يعني آلاء إلى بي أهي إلى أي وعنب أعناق إلى آلاء تنوينتنا إضافة كتورتي نون أنت للإعراب أو تنوين مما تضيف وحذف كطور السينة أكا واحد نغطي إلى ربها صاسكم معناها النوع عاسة بعض المعتزلة أي ليلة المهم إلى أو مفرد أهل القرآن فكما يمين مواضع إلى أي كسا أررتي يعني آلاء مفرد كيدو تشمعني من مويانا سكر القرآن كومي لفظي قال اسكو قبطو واحتمالا معناها إيه معناها معاني ذا استعمالك القرآن كأوغسوا أرورا لعشا وكا على سبيل الجمع مويانا على سبيل الإفراد قرآن كومي إن الله انتك لو قرآن كسا أررتي أرجع إلى وحيقص أرطي بمعنى إن لو قد شهده بمعنى الحرفية إلى ذي اللي يقال نيت تنصده بلغوحا باري تنصده أي لغوحا باري وحي إلى ذي نوكلا وحن وحي إن قول كان سلف نقهري هاي سلف كنوائي وحيدا هو مجاهد بن جبر أرضي ابن عباس وإلى ربها وحكف السري نعمة ربها ما وحكف السري ثواب ربها منتظرة ثواب ربها منتظرة ثواب كإلهي بيسوليس مركا انتظار أي كف السري مركا تاسنا وحن نغني معناها إن السلف وهي السماء أي نغني سفيان الثوري نوحه إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك تفسير هذا مجاهد كذي ما هذا السقف كفرا السقف أي كفرا تانا جوابت هذا واحد أولا بعض أهل العلم واحد تلمامين إن نكسق ناي المجاهد هذا أولا ثانيا أهل العلم قاركود واحد كذي شوابين على ماذا قول كشاد كتغان بعض يقول لما قاتل لما عسكر ايه ادلة بخلاف سنة oo Uthman ibn Sa'id ad-Darimi marka uu ka jawaabayo waxa waranaya yaani waxa waranaya qowlka shaadka waa laga fogaado waa iska ilaaliyo inna alladhi ya'ummu al-haqqa yattabi'u al-mashhura min qawli jama'atihim wa yanqalibu ma'a jumhurihim aw kama qala waxa weeye ninka xaqa doonaya wuxuu raaca qowlka mashhuurka ee jamaacada culimada ay ku tagaan ayuu markaa isaga raaca jumhuurkooda aanu la gadoomaan oo marka isaga markaa uu yacni markaa waafaqaayo raaca bimacna nas khilaafaya haddaanu jirin wa ina alladi yacni ka doonaya bidcada ka doonaya inuu bidcaysto ka doonaya yatabicu shaadda min qowli ahli cilmi wuxuu raaca qowlka shaadka abu raaca aqwaasha culamada ka mid fahuma aayataani bayinataani fi itibaaci rajuli wa fi ibtidaaci waa laba calaamadood oo cadcad oo kala cadaynaya ruuxa itibaaciisa iyo bidcaysigiisa inuu mutabic yahay oo marka isagaa yani ahlu itibaaci yahay itibaac doonaayo iyo inuu marka isagaa ibtidaac rabo waxaa oranaya Cuhmaan ibni Saciid ad-Daarimi kitaabkiisa naqdiga wuxuu ku oranaya araddu cala jahmiya mise naqdiga الرد على الجهمية كورني المهم عثمان بن سعيد الدارمي وعلماء القرن وحكم ده من علماء القرن الثالث علماء القرن الصدح هذا كم دي لبب قول سديتني يلبا أيود أنت هجرية مكة علماء القرن كود وكت شوابين وحي كلوك كت شوابين إلا يلاهدو مجاهد بن جبر ومن أهل السنة ونقر الصنا أهل الجنة أما مؤمنين إن إلهي أكد دونان آخر وقر الصنا مرك آيات مرك كف السري ثواب ربها منتظرة من نفي رؤيا لي سيدا إذن كون نفي دي هل كان الحكم مقطع فرقي إذن كي يساقوا كل دوانتي وهي يساقوا الرؤيا من نفيين أو ما أرى إلهي آخر مؤمنين ثم أركض دونه لكن ليك وأنا في ذي غاية روح الشر وحي تاع الثواب كإلهي يسوع يسا ثواب كإلهي يسوع يسا وحبه ينبا هو يد إلهي أركيا ثواب كمتى ثواب كلفتيسا أي كمتى وحيارها مؤمنين تلقوا الثوابين يا لقوا أشر سينا أيوه لقوا أبا المرينا أيوه وحكم إذا إنا إلهي أركان كما دام إسراء استهاي يعني هذا الكوري ثواب ربها منتظرة وحوي ثواب كيسوك يسوى حكم دين إلهي أركان تكلا أدل لك لا صعر ورطي صريح كواه وكوع وحكرا لك أدل إن شنيا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ومركا وإلهي نوش يا جاي إن قال هذا آخر إله إلا حجاب أيوه وإن إله أرك الدون وحلقا قرن أي مؤمنين تؤنين الله مضاهي سأساود إمام الشافعي إمام مالكي وتيلادين لما حجب أعداءه في حال السخط دل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا مركو إلهي اسكقري عدوية ديسي يعني مركو عريسنا اسكقري وحي كنت سنيسا إن أوليدي سو إلهي أركيان في حال الرضا مرقو كرها لدي يعني مفهوم مخالفة أي لغا دري شنيه وهي تخصيص كيدا لغو قاريه أيوه ربي لغا حجاب أيوه يعني مركا فائدة ما يالتين هذا المؤمنين تبتال له وداغان ويقن إلهي لغا حجاب أيوه وحكى الله لغا قادنا يا آيات كلوة لغا دري شدي أحاديث متواترة أو صريح ونواكس عرفت وصدا صحابي إن كبدني سوريين سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيتي والنبي صلى الله عليه وسلم يري وحارك الدونتان سترون ربكم عيانا ربي وحارك الدونتان عيانا حال أتهين معاينين قار إنهن كأركا يا حال أتهين بارك دونتان. كما ترون هذا القمر أي رؤية كرؤيتكم هذا القمر أركت اللمدة أركتين ضيح أركيسان وهبين يعني ليلة البدر يجوها بين أفريا طبنادة وأن واحد ضروري كالسكينين سيدا وأركيسان وكلا أركتي أركتي ذا اللمدة وكلا أركيسان واضحة وأن واحد مركا شكي كسبنين. حديث كلفتي سقرب دونين تحريفيان أو يريس ترون وحلوقة شيدا أي ستعلمونه يقينا يقين بقوة قاندونها لكن تفسير كاسي وتحريف دليل ك لبدل أي معني وأيه يضع هذه اللوقة شيدا علمي وحيقاضتها لبن مفعول بيقاضتها ونراه قريبا لما مفعول أي لصيا لكن هدي أردت له قد شيء ذو حلصيا هالمفعول هذا مفعول كريا لصيا سترون ربكم رب أي مركا نصب سطر مركا ومنصوب على التعظيم وتعلم شيء تأدبا سترون ربكم عيانا مركا عيانا وحوي هذا ومصدر كاسنا وحدعي يعني حال بدعي ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع مركا عيانا وعاين يعاين عيانا ومعاينة لفعل الفعل والمفاعل مركا عيان حلقت الماما يا وارك أبصر بعيني عاينة إنديه سكاركي أبصر بعيني مكعيانا أي معاينين حالته حال إنديه نقوع كيسان أي أكيد دونتان لا تضامون في رؤيتي مكعو حلقت دل إن شلية إن لو تشيدو أركتي لو تشيدو عنده هذا أي كاركيا انت اللوشي وأيه يعني وحل السيئي مفعول كريم ومد كريه وحل السيئي مفعول كريا أيها السيئي ومد كريا وحمركا لقو أكدي مصدر وحانا ابن النحاس شيخ الله يلا ذا أويله نحويين توحيكو إجماعين فعل كهدي مصدر لقو أكده مجاز وحي لورنش رأينو ما شك بحاي مركب وحلو أكدي مصدر عيانا ومدى صدح هذا رؤية وحلو شبهي رؤية ضيح الأركاي رؤية ضيح الأركاي روا بصرية لا قلبية ومد بصر كأما أرقى كدعيس كما ترون هذا القمر أي رؤية كرؤيتكم ما هذه فعل كقدم بيا مصدر لقبل عليه رؤية كرؤيتكم القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب وحلقة قادنا يا تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي كقاركود وحلقة يا بائنا إلى هدان تشبيه سوتي للديدة يمحي له يديح لسكو شبهي وحلقنا يا لسكو مبشبهين ذا تشبيه الرؤية بالرؤية أركتبا أركتي لقو شبهي أركتبا أهل تشنه إلهي أركي الدونان أما مؤمنين تو إلهي أركي الدونان آخر وأركتي مخلوق كد عيساء أي لقو شبهي أركتبا أي أركي إنه أركي إنه ضيح أي إنه أركي إنه وأها أركتي مخلوق كد عيس مركا تشبيه الرؤية بالرؤية لبدا أركتيو oo labaduba makhluuq ka dhacayaan baa la isku shabahay. Laa tashbiihu lmar'iyi bilmar'iyi, labada la arkaayo oo ilaahay iyo dayaxa laysma shabihi, laysa ka mili shay wahuwa asamiicu lbasiir. Marka maadaama aragtida ilaahay mu'miniintu ay arki doonaan lagu shabahay aragtidaynu dayaxa aragno habeen 14aada jooga oo aan daruuri ka sokayn, yacni xagga wuduuxa marka isagaa laga shabahay labadaa ru'ya laysku shabahay, waxaa laga qaadanayaa inay tahay ru'ya basariya laa ru'ya cilmiya. ru'ya basariya inay tahay ru'yo cilmiya inaynay ahayn. makhluuq haddii ru'yada lagu sifaynayana qalbiya waa layska odhan karaa. ru'yada markaysa markaa cilmiga ah qalbiya waa layska odhan karaa markay makhluuq ka dhacayso. lakin wanarahu qariiban ma odhanaysa ru'ya qalbiya, taxadir. waya allah qalbi in lagu sifeeyo daliil looma hayo. waxaad odhanaysaa waa ru'ya cilmiya, waa ru'ya cilmiya ayaad odhanaysaa ru'yada ilaahay loo tiiriyey, yacni saas odhanaysa. ee ma odhanaysa waa ru'ya qalbiya. waxaan ujeedaa yacni ta aayadda lagu sheegay wanarahu qariiba. almuhim adiladaasi waxay caddaynaysaa inay ilaahay ay arki doonaan mu'miniinta. wuxuu kaloo nabigu yuhi sala allahu alayh wasalam xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey, tacallamuu annahu lan yara axadu minkum rabbahu xataa yamuut, aqoonsada ogaada inaan axad idinka mid rabbigii arkaynin ilaa u dhinto. marka nafyigu wuxuu ku dhacayaa waa fii daari dunya in ru'yada la nafinayo, taasaa markaa laga tilmaamay, taas ayaa laga tilmaamay. almuhim adilo badan ay culammadu u daliishadaan waa jiraan. ru'yada ilaahay la arki doono ay u daliishadaan, oo xataa aayaadkay muctaziladu doonaan inay daliishadaan, ahlu sunna way daliishadeen oo waxay yidhaahdeen qowlka xaqa abay u daliil tahay ahlu sunna waljamaaca ay qabaan, ee uma daliilaha qowlka bidcada, yacni uma daliila sida qowluhu tacaala laa tudriku labsaar wahuwa yudriku labsaar, yacni waxa weeye uma daliilaha qowlka baatilka ee bidcada, waxay ugu daliil tahay ictiqaadka ahlu sunna waljamaaca ay qabaan. siday ugu daliilka tahayna waxay tahay waxaa la nafiyey idraak, ru'ya lama nafiyey. walidraaku akhasu min alru'ya, idraaguna waa ka khaasan yahay ru'yada. wanafyu alakhas laa yastalzim nafya alacam, shayga gaarka in la nafiyaa ma laasimsanayso shayga guud in la nafiyo. kolay culammadu waxay yidhaahaan nafyu alakhas yastalzim wujuud alacam, shayga gaarkaa in la nafiyaa waxay laasimsanaysaa shayga guud inuu jiro. tusaale wabilmihaal yattadixu lmaqaal, yacni ruux baa wax ku weydiistay oo ku yidhi niyow maanta wax isi, markaasaad waxaa tii ku dhergin maayo, ku dhergin maayo hadalkaaga muxuu ka garanayaa, ma inaad qadinayso muxuu ka garanayaa inaad kolayba wax u taagayso wax siinayso, waa ka fahmay. waayo dheregu waa khaas, wax siintuna waa caam, oo ruux kastoo wax ku siiyey macnaheedu maaha inuu ku dhergiyey. marka shaygii gaarka ahaa nafyiga la nafiyey oo dherginta ah kama dhalanayso shaygii caamka in la jirin, bal waxay ka dhalanayaa shayga caamka inuu joogo jiro. oo hadhow ruuxaad saa ku tiri haddaad qadiso, waxaad odhanaysaa warniyo maxaad ii lugeysay ya ama maxaad ii handisay ya, yacni saas oran. waayo hadalka hore wuxuu ka gartay inaad marka isagaa dee wax siinayso laakiin wuxuu aynay buurayn, saasuu ka gartay. marka nafyu lakhas yastalzim wujuud alacaan, idraaga iyo ru'yadana waxaa marka isagaa khaas ah idraaga. saas awadeed cabdullahi ibni cabbaas waata laga sheego in aayadda markii loo sheegay inuu markaa uu yidhi ugu jawaabay qaar aayadda markaysa markaa u sheegay laa tudriku labsaar, maxaa looga jeeday وحد أترى السماء السماء ما ركت. قال نعم. قال أكلها ترى لما أنت من الأركتا أركتك كورتي ركسيه مي ركساس وكرة إلهي مؤمنين توارك دونان أركتنا كما كوبيا أركتنا كما كوبيا مركا لا تدرك الأبصار بمعنى لا تحيطه الأبصار لا تحيطه الأبصار إدراك وحو النقضة إدراك بالقدرة إدراك بالعلم أما بالرؤية أي النقضة مركا القرآن كان وقصة أرطي إذا الرؤية للصغة إدراك لنا فيه يدو اللوج يدي إدراك بالقدرة فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا يعني يحوى يوانا فيه مركا إلا بدي كوحو بساركين كوح دي فرعوتي كوح دي النبي موسى النبي هارون لسعوتي المؤمنين تأهي مركا يسموا غذين أصحاب موسى وحي الهدين ولين إدراكيا بمعنى وحوي أول بلين بكوبيا ولين قخفنيا فكسر كلا إن معي ربي سيهدي مرك الرؤية ومثبت لكن إدراكي ومنفي ومثل النفي لكن وحوها كاس إدراك بالقدرة لكن إدراك بالعلم يا إدراك بالرؤية نواصا سكر إما كمؤمنين تسو قلوب تودو اللهم قرنا يسو ربي يقول قرنا يقان أيها الدنا مرك إساق حوال لم يحيطه بالعلم علمك ما يكون سيدا مرك مؤمنين تقلوب تودو أي الله أقرنا يسو علمنا أين يكون كوبين أي عنده دون آخر إلهي وأرك الدونان أركتنا أين يكون كوبين أركتنا أين يكون كوبين صاصب ولما نوحي كروك قد شوابين إليها لا تدرك الأبصار وحلوت شيدا هديب الرؤية المفصلة في الدنيا الدنيا لا لوتي ورسل عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أي كفصلة لا تدرك الأبصار بمعنى أي لا تراه الأبصار في الدنيا على هذا أنا لا إشكال على هذا أنا لا إشكال وشك الصدحات هدي لا يراد لا تدرك الأبصار وحلوت شيدا إلهي عندهم أركيان في الدنيا والآخرة نعم بيكوتا إلى إلهي على فرض التسليم حلورنا يا عمومك يقبل التخصيص وحو أقبل خاص يرس ووح الله يا أدلة شرعية من كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الأمة أدلة كتابك إلهي سنة رسولك صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف كإنت بمرك يسمرك قصة أرادتي وشيغ يسمؤمنين تو إن إلهي أركض دونان أخرى سأسأودي هدي بصال وفصره وعلاقة خصيصة يا وعلاقة ريبة يا طاس وعلاقة ريبة مركا سيدي لغو السعودة سيدا سين حجو أين يقو أهين اعتقادك يعني مركا يساق مركا خلاف سن اعتقادك على السنة والجماعة أي الدليل قلت هاي قولك حقا أردك لن تراني ولم ولم دواك جوابين إلى السقال الوجينيك جوابين هي بعضين آيات اللفتين الدليل إن أطهي اعتقادك أهل السنة والجماعة اسكد دائما كهرت ما بي يبا اللفتين أما الدليل هو يا كور ولن تراني وحي شيء سنفي غاية ذي فائدين سوحي تهاي إن الدنيا ذكو أركين لكن آخرين أنا أركض دون المشي وحي الهدين قال الله مركي سيمعتزل ذو يعني لن توحي فائدة ستأبيد أبدية فائدة سيدو مركي سيئة الزمخ شريبة كوي لكتابي سأنموذج كعلماء يخص النقلية كشاف كي سنة وكوي لتأكيد بي فائدة بعض العلماء وحي الله بدأ قول من اسكهر مني وحي الهمي واسوافق كرتان لبدي سقول ويتأكيدك يتأبيدك يعني غاية تأكيدك وحي كان سنيسا تأبيد أتكا انت أتكا مركا لبدي سقول يعني مركا وحان كل ما ينمع وي كل مكرا مركا قولك سوى قولا صحاهين ما يا جماهير علماء وحي مرين إن وحوي لن تتأبيد أي نفال أتو مركا إساق حرورنا يا ابن مالك في الكافية الشافية ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله ردد وسواه فعضضا. يعني وحاويري كي مركا واركي لن إني تأبيد فإذا يسقول كي سرد يطور قولك قولك خلاف صنة تاغير عددسي قول خلاف صنة ومحاي وإن التأبيد فإذا وإن التأبيد فإذا ومر لبات كيه تكرا أدلة لغا قادنا يعني. إن التأبيد فإذيني وأيو لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى غاية الله ومي إلين هذي تأبيد فإذيس أيو نقول لها كلام متدافع أيو نقول أضف إلى ذلك يعني واحد صار رطين لن تيضا مركيسة قال لقو أكيدا أيو يعني للراعين أيام كيدا مركيسة مركي أبدا ولن يتمنوه أبدا مركا هدي وحوي أي تأبيد فايدين يسنا واحد نقول يسا أبدا إن أي تهاي يعني مركا إسك مجرد التوكيد إن أي تأسيس إن أي فايدين يسي معنى عصبانا أصلا إذا احتمل النص التأسيس والتوكيد معا حمل على التأسيس وجود. المهم هدي بالله إله هذا فرضا وتقديرا أبد بي فايدين أبد كاسوح ودعي في الدنيا لا في الآخرة أدويد ودعي آخر عمره فردا وتقديرا هدي بالله قصه قاد قولك غلط كائن لا صلمه ولا يلهده أبد إني فائدة سكرية أبد كسوح نقلها في الدنيا آخر مش شملنا وهي إلى هاي وحول ولن يتمنوه أبدا وليقود متمنية يا مالي مالك يهود دل الشيقة يجيري وليقود متش علي صنيا دل وحلينا الشيقة يقالده نار تمرك يقلان إن جريدة تمنية ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك مركا قوة تمنية يا جريدة أي كم يدي مركا وحلوك إذا ولن يتمنه أبدا أي في الدنيا بلج الدنيا ده أي لج على كل حال تاسي هل وشيء نكشوار سقال وشيء علماء مركي سياكا كتل مامان أي كدري شر مرة إلى هذا الرؤية ممكن بالله حري وما علق بممكن فهو ممكن وما علق بمستحيل فهو مستحيل مرة إلى هدان وحوي موسى وحوها يعني أعلم الناس بالله في ذلك الوقت وقت كي مركا خلقيا أمدتك وقوا أقوان تبضنا إلهي مركا وح إلهي مستحيل كائن يسقوا قروا يب أو يعني مركا شيوخ المعتزلة أي قرته ما صورة قالها ما صورة قالها ومدة كلا حدي مركا يسقى شيء قاس يعني مركا طلبي مستحيل هذا إذا تدي سوي هاي يعني وحوي سئ أدق بالور دلها أو حلوي لن تراني سأسلم لا مرد يعني سئ أدق لو مرد بينما النبي نوح مركو يري يعني إله وعد جاقي بلنقات كابو حق إن ابني من أهلي يعني إن كيبو حوي أهل كيبو كم ذي هاي أذى أنا بلنقات كابو حق وحن مركي سجى مركا لو جت شوابي يعني سي هذا قبل لو جت شواب إنه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين إنه عمل إنه عمل غير صالح وقراءتان سبعيتان. المهم يعني تاسلفت يدوى الدليل يعني وحيالها مركي سجى كجت شوابين أهل السنوي أدوى على كل حال إلى تسعة أوجه أي علماء الشيخين مركا أدلة بضنبع على كل حال قدر الشيخ مركا مؤمنين تو إلهي وأكد دونا آخر قال هذا نوال لقى حجابي مركا سلا سيادة وإن لور رمي وأنا اعتقادك أهل السنة والجماعة سلي قبين يعني وي يساسي والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.